دارك انت جنتي مل ظنار، واليوم مالك في حشا صدر قيمة. غلايل أهل الدار ولا أنت أحجار، من عقب ما راحوا غديتي عديمة. يا دارك انت جنتي مل ظنار، واليوم مالك في حشا صدر قيمة. غلايل أهل الدار ولا أنت أحجار، من عقب ما راحوا غديتي عديمة. مالك غراب القلب يا كود تبكى، أبكي لا شفت الرسوم القديمة. أتذكر أهل الدار واللي بها صار، عقب العمار مست خراب دميمة. أتذكر أهل الدار واللي بها صار، عقب العمار أمست خراب دميمة. يا دارك انت جنتي مل ظنار، واليوم مالك في حشا صدر. غلايل أهل الدار ولا أنت أحجار، من عقب ما راحوا غديتي عديمة. حتى سوافي رملها تصبح أمطار، تصبح كما غيم تناثر رزيمة. لجل الغلا تعمى عن العيب الأبصار، وفعل الردى يصير بالعين شيمة. لجل الغلا تعمى عن العيب الأبصار، فعل الردى يصير بالعين شيمة. حشا صدر قيمه.